السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة 3 أشهر وأمة 2 شهر ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تجر سببه عدتها 9 أشهر للحمل 3 للعدة وتنقص الأمة 1 شهرا وعدة من بلغت ولم تحض. والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر والأمة 2 شهر وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، وبعد، تقدم لنا شيء من أصناف المعتدات، وذكرنا أن من المعتدات الحامل، وأن الحامل هي أم العدد لأنها تقضي على كل عدة حتى عدة الوفاة فإن الحامل تقضي عليها. وما هي عدة الحامل؟ تقدم لنا أن عدة الحامل تنتهي بوضع كل الحمل. وما هو الحمل الذي تخرج به المعتدة من عدتها؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه ما تبين فيه خلق إنسان. وهل يجوز إلقاء النطفة أو لا يجوز إلقاء النطفة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله وبه قال ابن حزم والليث بن سعد والعز بن عبد السلام اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجوز إلقاء النطفة. وأيضا تقدم لنا من المعتدات المتوفى عنها زوجها، وذكرنا أن عدتها 4 أشهر و10 أيام. وهل الأمة المتوفى عنها هل عدتها كعدة حرة أو أن عدتها على النصف من عدة الحرة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت. تقدم الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أن الرجعية إذا مات زوجها فإنها تستأنف عدة وفاة، لأن الرجعية زوجة لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. البينونة أو المبانة لا تخلو من أمرين: المبانة التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث ومات زوجها في العدة، فهل تبني على عدة الطلاق أو أنها تستأنف عدة وفاة؟ قلنا بأن هذه المبانة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يطلقها الزوج في حال الصحة بحيث لا يتهم بحرمانها من الإرث، فهذه تبني على عدة الطلاق ولا تتغير عدتها لأنها مطلقة، وعدة المطلقة هي ثلاث حيض أو ثلاث أشهر كما سيأتينا إن شاء الله. القسم الثاني أن تكون المبانة في مرض الموت، وأن تكون البينونة في مرض الموت. قال المؤلف رحمه الله: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها. القسم الثاني أن تكون البينونة حصلت في مرض الموت. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة حمل. وعلى هذا لو أن الزوجة طلقها في مرض موته وهي في نهاية الحمل، ولنفرض أنها في الشهر التاسع أو الثامن، فإنها تعتد عدة وفاة. والعكس بالعكس: لو أن الزوج طلقها في بدايات الحمل كأن طلقها في الشهر الأول أو الثاني فإنها تعتد عدة حمل، تعتد عدة حمل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو رأي أبي حنيفة أن المطلقة البائن في مرض الموت أنها تعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق. تعتد عدة الطلاق لكونها مطلقة، وتعتد عدة وفاة، نعم تعتد عدة الطلاق لكونها مطلقة، وتعتد عدة وفاة لكونها وارثة، نعم لكونها وارثة. وأعيد ضرب المثال، نعم أعيد ضرب المثال بما هو أوضح: المطلقة عدتها ثلاث حيض، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة. فإذا حاضت حيضتين طلقها آخر الطلقات الثلاث في مرض موته، ثم بعد ذلك حاضت حيضتين، بقي عليها حيضة واحدة، ثم مات عنها، هنا ماذا تعتد؟ نقول بأنها تعتد عدة وفاة، نعم تعتد عدة وفاة، لأن عدة الوفاة هنا أطول. أيضا مثال آخر: طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث وهي في بداية الحمل، يعني في بداية الحمل ثم مات عنها زوجها، فهل تعتد عدة وفاة أو نقول بأنها تعتد عدة حمل بحيث أنها بحيث تكون عدتها وضع كل الحمل؟ نقول هنا تعتد ماذا؟ عدة حمل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، والعلة في ذلك كما تقدم، وبه قال أبو حنيفة. الرأي الثاني أنها تعتد عدة طلاق لأنها مبانة، نعم تعتد عدة طلاق لأنها مبانة، ولا تعتد عدة وفاة لأنها ليست زوجة، وكونها ترث لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة وفاة. يعني كوننا نورثها إذا كان متهما بقصد حرمانها من إرث لا يلزم من ذلك أن تعتد عدة الوفاة. وهذا قال به الإمام مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة. قال لك المؤلف رحمه الله: ما لم تكن أمة. لماذا استثنى المؤلف رحمه الله الأمة والذمية أو جاءت البينونة منها؟ لأنها غير وارثة. يعني ما لم تكن أمة، الرق مانع من موانع الإرث. وعلى هذا لو طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث، لو طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث وهذه الزوجة أمة وطلقها في مرض موته ثم مات عنها في العدة، فما هي عدتها؟ ها؟ نقول بأن عدتها عدة طلاق، ولا تعتد عدة وفاة لأنها لا ترث. كذلك أيضا لو كانت الزوجة ذمية، الكافر لا يرث المسلم، وعلى هذا لو طلق زوجته الذمية آخر ما يملك من الطلاق في مرض موته ثم مات عنها فلا تنتقل عن عدة الطلاق، بل تبني على عدة الطلاق ولا تعتد بعدة الوفاة لأنها ليست وارثة. كذلك أيضا إذا كان الزوج ليس متهما بحرمانها من الإرث، قال لك المؤلف: أو جاءت البينونة منها. جاءت البينونة منها، قال لها: إن كلمت زيدا فأنت طالق. ثم بعد ذلك طلقها آخر الطلقات الثلاث، طلقها، نعم جاءت البينونة منها، قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق. ثم بعد ذلك كلمت زيدا، نعم يعني عندنا صورتان أو مثالان، قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت زيدا في مرض موته. هنا جاءت البينونة من قبل الزوجة، الطلاق حصل في مرض الموت لكنه ليس متهما بحرمانها من الإرث لكون البينونة جاءت من قبل الزوجة، فنقول بأنها تعتد عدة طلاق ولا تعتد عدة وفاة لكونها لا ترث. أيضا مثال آخر، طلقها، نعم مثال، نعم طلقها الطلقة الثانية وشرعت في العدة، والطلاق على المعتدة على المذهب يقع، وقال لها: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته في مرض موته، نقول بأنها لا تنتقل عن عدة الطلاق وتبني على عدة الطلاق، ولا تعتد عدة وفاة لكونها غير وارثة لأن البينونة جاءت من قبلها. قال المؤلف رحمه الله: فلطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. إذا طلق بعض نسائه مبهمة، صورة ذلك قال إحدى نساء طالق لم يعين، أو معينة قال فلانة طالق ثم نسيها. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا مات تعتد كل واحدة منهن الأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة. ينظر هل الأطول عدة الطلاق فتعتد عدة الطلاق، إذا كانت الأطول عدة الوفاة تعتد عدة الوفاة. وش مثال الأطول عدة الطلاق؟ كما لو طلقها في آخر الحمل. وأيضا ما مثال الأطول عدة الطلاق؟ كما لو طلقها في أول الحمل. فيقول لك المؤلف: تعتد الأطول من عدة طلاق ومن عدة وفاة. والعلة في ذلك أن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة، نعم يحتمل هي أن تكون هي المطلقة، كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي التي وقع عليها الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: سوى حامل الأطول منهما. الحامل عدتها ماذا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إلا الحامل. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إلا الحامل فتعتد بوضع الحمل، لأن الحامل تقضي على كل عدة. طيب، كما قال المؤلف رحمه الله: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن الأطول منهما، يعني من عدة طلاق ومن عدة وفاة. نعم، استثنى المؤلف رحمه الله الحامل، فنقول عندنا إن كانت حاملا فهذه عدتها وضع كل الحمل. طيب، إن لم تكن حاملا فتعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون هي التي وقع عليها الطلاق. مثال ذلك عدة الوفاة 4 أشهر و10، وعدة الطلاق 3 حيض. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لا تحيض إلا بعد شهرين مرة واحدة، لا تحيض إلا بعد شهرين مرة واحدة، هنا أيهما الأطول، عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ نقول عدة الطلاق هذا هو الأطول، فتعتد عدة الطلاق، لأنها ستحيض بعد شهرين مرة ثم شهرين مرة ثم شهرين مرة، تكون بعد 6 أشهر، بخلاف عدة الوفاة فإنها 4 أشهر و10. وإذا كانت تحيض في 3 الأشهر 3 حيض تعتد ماذا؟ عدة وفاة. نعم، تعتد عدة وفاة. فتلخص لنا أنها إن كانت حاملا فعدتها وضع كل الحمل، إن لم تكن حاملا فإنها تعتد الأطول من عدة طلاق أو عدة وفاة. وكما تقدم لنا إذا كانت تحيض بعد شهرين فإن الأطول هي عدة الطلاق، وإن كانت تحيض حيضا معتادا في كل شهر مرة أو ربما حاضت في شهرين ثلاث حيض نقول تعتد عدة وفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة الحائل ذات الأقرى. الحائل ذات الأقرى، الحائل أي التي ليست حاملا، ذات الأقرى وهي الحيض المفارقة في الحياة. قول المؤلف رحمه الله ذات الأقرى وهي الحيض، الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ. ما هو القرؤ؟ ما تفسير قرؤ؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور مذهب أن القرؤ هو الحيض، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وبه قال مالك والشافعي أن القرآء هو الطهر. وعلى هذا، على رأي أبي حنيفة، نعم على رأي أبي حنيفة وعلى رأي الإمام أحمد رحمه الله، لا بد أن تحيض ثلاث حيض، نعم لا بد أن تحيض ثلاث حيض، تكون العدة هي ثلاث حيض. واستلوا على ذلك، نعم استلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. قالوا: لو كان المراد الأطهار لكان يكفيها قرآن وبعض الثالث، لأنه سيطلقها في طهر فيحسب هذا الطهر، ها؟ ثم بعدك تطهر طهرين. الله عز وجل قال ثلاثة قرؤ، لو كان القرؤ هو الطهر لكفاها قرآن وبعض الثالث. كذلك أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك. ولا شك أنها تترك الصلاة أيام الحيض ولا تتركها أيام الطهر. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستبرئ بحيضة، يعني أن تعتد بحيضة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وهذا رواه أبو داود والترمذي. وأيضا الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن كثير من الصحابة، يعني كعمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويدل له أيضا، نعم يدل له حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ما قال عليه وسلم حتى تستبري بشهر، قال حتى تحيض حيضة، يعني لم يقل حتى تستبري بطهر أو شهر، قال حتى تحيض حيضة، مما يدل على أن الأقرى هي ماذا؟ الحيض. طيب الذين قالوا بأن الأقرى هي الأطهار استدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بالآية، أن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم استدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم طلقوهن لعدتهن، فاللام هنا للوقت، يعني طلقوهن في وقت عدتهن، والمرأة متى تطلق؟ في الطهر. فدل ذلك المرأة لا يجوز أن تطلق في حال حيض، وإنما تطلق في الطهر الذي لم يحصل فيه جماع. فدل ذلك على أن القرء هو الطهر. فطلقوهن لعدتهن، اللي قالوا اللام للوقت، يعني في وقت عدتهن، ووقت العدة هو الطهر. والله عز وجل يقول المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فدل ذلك على أن القرء هو الطهر. وأجيب عن ذلك، قالوا بأن أنه لا يسلم بأن اللام في قوله لعدتهن للوقت، وإنما هو للاستقبال، يعني طلقوهن في زمن يستقبلن فيه العدة، يعني في زمن يستقبلن فيه العدة، وذلك بأن لا يطلقها حال حيض، لأنه إذا طلقها في حال حيض فإنها لا تستقبل العدة، وإنما يطلقها في حال الطهر فتستقبل العدة التي هي ثلاث حيض، تستقبل العدة التي هي ثلاث حيض. فقالوا بأن قوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن اللام للاستقبال، يعني في زمن يستقبلن فيه العدة، وذلك في الطهر الذي لم يحصل فيه وطء، لأن المرأة تستقبل العدة وهي ثلاث، نعم ثلاث الحيض. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا وارد عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وأن الأقرى هي الطهر. وأما الأثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول خالفهم غيرهم من الصحابة، بل أكابر الصحابة كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. تظهر ثمرة الخلاف في الحيضة الثالثة، إذا قلنا بأن الأقرى هي الحيض لا بد أن تحيض الحيضة الأولى، وطلقها الآن في الطهر، لا بد أن تحيض الحيضة الأولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة تامة، لا بد أن تحيض الحيضة الأولى والثانية والثالثة كاملة. إذا قلنا بأن الأقرى هي الأطهار فإنها إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنتهي العدة، يعني يكون الفرق بين القولين ماذا؟ حيضة واحدة، يعني مدة 6 أيام 7 أيام، وهذا لا شك أنه زمن كاف للمراجعة. على القول بأنه الأطهار طلقها في هذا الطهر يحسب الطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، إذا حاضت انتهى الطهر الثالث، القرى الثالث، على القول بأنها ماذا؟ الأطهار. قال المؤلف رحمه الله فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة، لما تقدم من قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإلا قرآن، يعني إذا كانت الزوجة أمة، إذا كانت الزوجة أمة. فيقول المؤلف رحمه الله بأن عدتها قرآن، وهذا ما تقدم رأي جمهور أهل العلم أنهم يرون أن الإمة على النصف من الحرائر، واستدلوا على ذلك بما تقدم، قالوا بأنه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها أو قرؤها حيضتان، طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. وهذا الحديث نعم رواه ابن ماجه هو ضعيف، نعم هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف. وتقدم لنا الرأي الثاني في هذه المسألة وهو رأي نعم الظاهرية، وكذلك أيضا رأي ابن سيرين. نعم ابن سيرين يقول لا أعلم أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، ودليلهم على ذلك هي العمومات. يعني دليلهم على ذلك هي العمومات. تقدم لنا ما يتعلق بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو إياس فعدتها 3 أشهر. من فارقها حيا، من فارقها بطلاق. طيب المفارقة بالطلاق ولم تحض إما لصغر لكونها صغيرة أو لإياس لكونها كبيرة أيست من دم المحيض، فهذه عدتها 3 أشهر. ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فاللائي لم يحض عدتهن 3 أشهر. وكذلك أيضا اللائي يئسن من المحيض أيضا عدتهن 3 أشهر، وهذا بالإجماع، هذا باتفاق الأئمة. قال وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. الأمة شهران، نعم الأمة شهران، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم كما تقدم الكلام على هذه المسألة في عدة المتوفى عنها زوجها، وأن الجمهور يرون أن الإماء على النصف من الحرائر، لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن عدتها شهران، وعند أبي حنيفة ومالك أنه شهر ونصف. نعم عند أبي حنيفة ومالك أنه شهر ونصف. نعم واستدلوا على ذلك قالوا بأنه وارد عن عمر، وارد عن عمر، كذلك أيضا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه. وذكرنا الرأي الثاني كما تقدم رأي ابن سيرين ورأي ابن حزم رحمهم الله، وأن الأمة كالحرة تماما لعمومات الأدلة. قال ومبعضة بالحساب، يعني التي بعضها حر وبعضها رقيق هذه بالحساب. فإذا كان عندنا زوجة نصفها حر ونصفها رقيق فعدتها بالنسبة للرق كم؟ شهران. تأخذ بقدر ما فيها من الحرية، نعم تأخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، بالنسبة للرق شهران. طيب نصفها حر ونصفها رقيق بقي شهر ثالث، الشهر الثالث كم تأخذ منه؟ إن كان نصفها حر أخذت نصفه، إن كان ربعها حر أخذت ربعه، وهكذا. فإذا كان نصفها حر تأخذ كم؟ 15 يوما، فتكون عدتها شهران وخمسة عشر يوما. قال ويجبر الكسر، نعم يجبر الكسر. لو كان ربعها حر قلنا تأخذ شهرين، هذا بالنسبة لعدة الرقيق. طيب ربعها حر كم ربع 30؟ ها 7.5، نجبر الكسر نقول بأن عدتها شهران وثمانية أيام، يجبر الكسر. قال المؤلف رحمه الله الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها 9 أشهر للحمل 3 للعدة. هذه الخامسة من المعتدات، وهي من ارتفع حيضها ولم تدري من ارتفع حيضها، من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من أمرين، من ارتفع حيضها هذه لا تخلو من أمرين. الأمر الأول قال المؤلف رحمه الله لم تدري سببه، لا تدري وش السبب، ما هو السبب في رفع دم الحيض، هل هو رضاع، هل هو مرض أو غير ذلك من الأشياء، لا تدري ما السبب الذي رفع دم الحيض. فيقول لك المؤلف رحمه الله عدتها سنة، 9 أشهر للحمل وثلاث أشهر للعدة، تعتد سنة. قالوا لورود هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، 3 أشهر للعدة لأنها لا تحيض، والله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. 3 أشهر للآية، طيب سنة لأي شيء؟ للحمل، لأنه يحتمل أن تكون حاملا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقالوا أيضا أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني، رأي الحنفية والشافعية أنها تبقى في عدة حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس. نعم تبقى. طيب هي الآن ارتفع حيضها، ما أدري، تقول ما أدري، الحيض ذهب ولم يرجع، لا تدري ما الذي رفعه، ليس هناك سبب عندها معلوم رفع الحيض. نقول انتظري على رأي الحنفي والشافعي حتى يأتي الحيض، وتعتد به كم؟ 3 حيض. طيب ما جاء الحيض، انتظري حتى تبلغ سن الإياس. كم سن الإياس؟ 50 سنة. تبلغ 50 سنة، وعلى هذا إذا كان لها 30 كم تنتظر؟ تنتظر 20 سنة، ترى تتربص حتى تبلغ سن الإياس، ثم تعتد عدة آيسة 3 أشهر، لأن هذه المرأة لا يخلو إما أن تكون ذات أقرى حيض وإما أن تكون آيسة، فلا بد من أحد هذين الأمرين. ولا شك أن هذا، نعم أنها ضعيفة، يعني كون نجعلها تنتظر إلى آخره. والصواب في هذا، الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية، وأنها تعتد سنة، 3 أشهر للإياس و9 أشهر للحمل. والآن عن طريق الطب، يعني عن طريق الطب الآن، يعني عن طريق الطب، إذا كان إذا بين الطب أنه لا يمكن أن يعود الحيض، ولنفرض أن هذه المرأة استؤصل رحمها، هذا سبب معلوم، يعني سبب معلوم. المهم لو فرض عن طريق الطب أنه لا يمكن أن يعود الحيض لاستئصال رحم أو لغير ذلك من الأمراض إلى آخره، فلا حاجة إلى مدة التربص، ونقول أنها تعتد عدة آيسة، يعني للآية واللائي يئسن من المحيض، هذه آيسة من المحيض، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، نعم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني قال لك وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. هذا القسم الثاني، إذا علمت الذي رفع دم حيضها، رضاع أو مرض أو غير ذلك، فالمشهور من المذهب ماذا؟ أنها تمكث حتى ماذا؟ لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. طيب ما رجع الحيض؟ نقول حتى تبلغ سن الإياس، فتعتد عدة آيسة. فالقسم الثاني إذا كان السبب معلوما للمرأة كرضاع أو مرض، لرفع دم الحيض معلوم للمرأة من رضاع أو مرض، ها ماذا نقول؟ لا بد أن تتربص حتى يعود الحيض فتعتد به، فإن لم يرجع الحيض تنتظر حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدة آيسة، 3 أشهر و10 3 أشهر. طيب، وعلى هذا هم يوافقون الحنفية والشافعية في أي شيء؟ في القسم الأول، يعني يوافقون الحنفية والشافعية في القسم الأول. وهذا يعني هذا هو رأي الحنفية أيضا، وهو أيضا رأي المالكية والشافعية، لأن رأي المالكية والشافعية كما تقدم أنهم حتى في القسم الأول إذا كان ارتفاع دم الحيض لسبب لا تعلمه المرأة أنه على رأي المالكية والشافعية ماذا؟ أنها تنتظر حتى يعود الحيض، فإن لم يعد فحتى تبلغ سن الإياس فتعد 3 أشهر. يعني هذا هو الرأي الأول، ودليلهم على هذا ما تقدم من قول الله عز وجل: واللائي لم يحضن، قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالعدة إما حيض، إما بالحيض الأقرى، وإما بالإياس، تعتد عدة آيسة. والرأي الثاني أن من ارتفع حيضها بسبب معلوم وزال السبب ولم يعد الحيض، إذا ارتفع حيضها بسبب معلوم وزال السبب ولم يعد الحيض فإنها تكون آيسة وتعتد 3 أشهر. وهذا نعم نعم الرأي الثاني رأي الإمام، رواية عن الإمام مالك، نعم أعيد الرأي الثاني، رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، أنه إذا انقطع السبب وزال السبب ولم يعد الحيض فإنها تعتد 1 سنة كما تقدم، 9 أشهر للحمل و3 الإياس. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا زال السبب ولم يعد الحيض وتعلم أن الحيض لن يعود، تعلم أن الحيض لن يعود مع زوال السبب، فإنها تعتد عدة آيسة 3 أشهر. فعندنا الرأي الثاني رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا زال السبب الذي رفع الحيض ولم يعد الحيض فإنها تعتد 1 سنة كما تقدم. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا كانت تعلم أنه ارتفع الحيض بسبب وأن هذا الحيض لن يعود مرة أخرى فإنها تعتد عدة آيسة. شيخ الإسلام يقول إذا كانت تعلم أنه لن يعود الحيض كما تناول الدواء رفع دم الحيض وتعلم معه أن دم الحيض لن يعود فإنها تعتد عدة آيسة، واضح؟ وهذا أيضا كما ذكرنا من استؤصل رحمها فإنه لا حاجة إلى أن تتربص، ونقول بأنها تعتد عدة آيسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. من بلغت ولم تحض ولم تحض هذه عدته 3 أشهر لقول الله عز وجل واللائي لم يحض. طيب المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم. قال المؤلف رحمه الله المستحاضة الناسية. المستحاضة هذه تحت أقسام. القسم الأول المستحاضة التي لها حيض معلوم فنقول بأنها ترجع إلى حيضها المعلوم فتعتد به. القسم الثاني المستحاضة التي لها تمييز صالح أطبق عليها الدم لكنها تقول أرى الدم متميزا من كذا إلى كذا فنقول هذا هو حيضها فتعتد به. القسم الثالث المستحاضة التي نسيت عادتها لها عادة لكنها نسيت العادة لا تدري هل هي في أول الشهر أو في آخره إلى آخره وليس لها تمييز. مستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز فهذه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تعتد بها 3 أشهر. قال والمستحاضة المبتدأة. مستحاضة مبتدأة. المبتدأة من هي المبتدأة؟ ها؟ هي التي أول مرة يأتيها دم الحيض. الأنثى التي أول مرة يأتيها دم الحيض استحيضت بمعنى جاءها دم الحيض وأطبق عليها دم الحيض فهذه ليس لها حيض معلوم. ماذا نقول؟ نقول بأنها تعتد بثلاثة أشهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه وهذا تقدم في باب المواريث وأن المفقود لا يخلو أمره من أمرين. الأمر الأول أن يكون ظاهر غيبته الهلاك فتتربص كم؟ 4 سنوات. إذا كان ظاهر غيبته الهلاك نقول بأنها تتربص 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة. وإن كان غالب فقده السلامة فإنها تتربص إلى أن يبلغ 90 سنة منذ ولد ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاءات. هذا المشهور من المذهب واضح. يقولون بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون غالب فقده الهلاك كما لو فقد في سفينة في لجة البحر أو فقد عند التحام الصفين في القتال نحو ذلك فهذا غالب فقده الهلاك تتربص 4 سنوات ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. القسم الثاني أن يكون غالب فقده السلامة كما لو خرج من بين أهله ولم يرجع فهذه تتربص حتى يبلغ 90 سنة منذ ولد. ولنفرض أنه فقد وله 50 تنتظر كم؟ 40 سنة. فإذا بلغ 90 سنة منذ فقد نقول الآن اعتد عدة وفاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقالوا بأن ضرب المدة يعني هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ضرب عمر ضرب 4 سنوات هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أن مدة التربص يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، لا نقدرها بأربع سنوات أو بتسعين سنة منذ ولد إلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد، بل نقول بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا قال به الشافعي رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بأن ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه نقول بأنه حكم اجتهاد، ليس حكما تشريعيا، وإنما هو حكم اجتهادي يرجع فيه إلى اختلاف الزمان والمكان. وعلى هذا القاضي يجتهد مثلا في مثل وقتنا هذا سبب تطور آلات الاتصال ونحو ذلك، قد يضرب سنة، قد يضرب نصف سنة إلى آخره، تتربص ثم بعد ذلك يحكم بموته، ثم تعتد عدة وفاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمة كحرة في التربص، يعني لا فرق بين الأمة والحرة في التربص، لكن الأمة تفترق عن الحرة في أي شيء؟ في العدة. وتقدم أن المذهب أن عدة الأمة شهران وخمسة أيام للوفاة، فمدة التربص واحدة، أربع سنوات، تتربص أربع سنوات إن كان غالب فقده الهلاك، وإلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد إن كان غالب فقده السلامة، لا فرق بين الحرة والأمة. وهذا مما يدلك أيضا أنه لا فرق أيضا بين الحرة والأمة في حتى في العدة، حتى في العدة. ثم بعد ذلك إذا كانت أمة تعتد عدة الأمة، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام. قال: وفي العدة نصف عدة الحرة، وتقدم الكلام عليه. قال: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. يقول المؤلف رحمه الله: لا يفتقر ضرب المدة، لا تفتقر إلى حاكم، إلى القاضي، يعني مجرد أنه يفقد، نعم مجرد أنه يفقد تبدأ المدة، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى القاضي لكي يضرب القاضي له مدة إلى آخره. فإما أن يكون غالب فقده السلامة، أو يكون غالب فقده الهلاك إلى آخره، تبدأ المدة. لكن إذا أخذنا برأي الشافعي رحمه الله تعالى، وأن مدة التربص تختلف، ها، فنقول لا بد من اجتهاد الحاكم، يعني هذا إذا سلمنا بما ذكر المؤلف، وأن مدة التربص إذا كان غالب فقده الهلاك أربع سنوات، وإذا كان غالب فقده السلامة إلى أن يبلغ تسعين سنة منذ ولد، هذا إذا أخذنا بهذا يقول لك المؤلف لا حاجة إلى ماذا؟ إلى القاضي، إلى نضرب المدة القاضي. لكن إذا قلنا بأن المدة يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، فنحتاج إلى اجتهاد في ضرب المدة، لأن المدة قد يضرب شهرا، قد يضرب شهرين، قد يضرب سنة، قد يضرب نصف سنة إلى آخره، فنحتاج إلى اجتهاد القاضي. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده له. إذا تزوجت امرأة المفقود، ضربنا مدة التربص وتربصت ثم اعتدت الوفاة، ولنفرض أن غالب فقده الهلاك، جلست أربع سنوات ثم اعتدت الوفاة، ثم تزوجت، ثم جاء زوجها، ها، ما الحكم هنا؟ ما الحكم فيما يتعلق بالزوجة، ما يتعلق بالصداق إلى آخره؟ نعم، المشهور من المذهب التفريق كما تقدم، قال لك قبل وطء الثاني فهي الأول وبعده له. قال لك إذا كان الزوج الثاني ما وطئ فهي تكون لمن مباشرة؟ لمن؟ للزوج الأول. وإن كان الزوج الثاني وطئ نقول الزوج الأول بالخيار، إذا كان الزوج الثاني قد دخل بها نقول أيها الزوج الأول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ زوجتك خذها، وإن شئت أن تأخذ الصداق الذي دفعته له لها خذه، أنت بالخيار بين أن تأخذ المرأة وبين أن تأخذ الصداق. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الزوج الأول بالخيار مطلقا، نقول للزوج الأول إذا قدم نقول أنت بالخيار، سواء وطئ الثاني أو لم يطأ نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ المرأة خذها، وإن شئت أن تأخذ الصداق خذ الصداق، ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد الدخول أو قبل الدخول، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التخيير دون أن يكون هناك فرق بين الدخول وغير الدخول. الله ها؟ إيه بيأتي إن شاء الله.